يأخذ نصف ميراث الأنثى ويأخذ نصف ميراث الذكر. أي نعم. ويعامل معه إذا كان يرث بالأقل بالأضر. أي نعم. فكما مثل هنا يعامل معه بالأضر، فمن يرث في حال دون حال فإنه لا يعطى. يرث في حال دون حال، يعني يرث في حال فقد الولد، يعني كون الولد ذكر، ولا يرث كون الولد أنثى، أو يرث كون الولد أنثى ولا يرث كون الولد ذكر، كأن يكون للأنثى النصف وتستغرق المال وله أب وله، هذا لا يعطى. أي نعم. ومن يرث في جميع الأحوال متساويا، سواء كان له إخوة أو له أبوي، إخوة من أم، أي نعم، فله السدس، هذا فرض ما يتغير. أي نعم، يعطى نصيبه كاملا، وإن كانوا أكثر من اثنين يعطى لهم الثلث، شركاء في الثلث. أي نعم، الإخوة لأم. ومن يرث في جميع الأحوال، أي نعم، متفاضلا، يعطى الأقل. يعني ما نعطيه ميراث ذكر حتى يبول معالة الذكر، أصلا ما نعطيه ميراث ذكر حتى يتبين أنه ذكر، فإذا أعطيناه ميراث ذكر بعد بيان أنه ذكر وصار واضحا فلا رجعة، ما يمكن بعد ما يصير ذكر يصير أنثى. يعني هذا غريب، يعني في الكلام قيل لنا أنه في يعني وجد، قيل لنا أنه وجد يعني شخص يعني كان أبا ثم كان أما، هذا خرافة. هنا هذا خرافة، لا ليس في يعني ليس له دليل من الواقع. العكس يعني العكس، كيف العكس؟ صور لنا العكس يا شيخ. العكس يعني إذا أعطي نصيب أنثى تبين أنه أنثى يبول مع آلة الأنثى، فقد فهذا واضح أنه أنثى فلا رجعة. يعني ما يمكن بعد ما يكون أنثى يصير ذكر، لأنه اتضح. لا هو شوف، هذا سوى عملية، هذا سوى عملية. أي نعم، استأصل هذا. على كل حال غير خلق الله وما يتبعه الحكم الشرعي، نحن نحكم بالحكم الشرعي. فإذا عومل على أنه ذكر بال من آلة الذكر وبلغ وظهر له شارب، نعطيه نصيب الذكر ولا رجعة. ما يمكن أن يتحول أنثى فيما بعد إلا إذا غير خلق الله، فالله يعاقب يعني. لكن لو درست حالتها وجدت أنها تبول من آلة الذكر، لأن لها آلتين بس ما بينت. أي ما بينت. أي نعم. أي لأنه أصلا هو ذكر يبول من آلة الذكر، بس هو كتم نفسه وكتم أمره وتوهم أنه أنثى. إيه بعد ذلك تبين خلاص يعني. أي نعم تبين. لا هو متبين من الأساس لكنه أخفي. أي نعم. هنا لا يكثر اللغط شوي، لا يكثر اللغط، الله يبارك فيكم. نعم. فارزقوهم منها، يعني يعطون شيء، يعطون من أصل التركة شيء يطيب الخاطر، ليس نصيبا. أولو القربى لا يرثون لا جهة الفرض، لا من جهة الفرض ولا من جهة التعصيب، ولا يعني ليس لهم ميراث. لا ما نسخت، ما نسخت. إذا حضر القسمة أولو القربى وطابت أنفسهم أن يعطوا فهذا شيء جيد، يعني للندب يا أخي. ها شلون يدوهم حاجة، يعطونهم حاجة، حاجة رمزية تطيب للخاطر، إذا طابت أنفسهم وإذا تشاحوا يعطى كل صاحب نصيب نصيبة. أي نعم. مات رجل عن بنات وأبناء وزوجة، فحضرت أخته القسمة ليس لها شيء، لأن الأبناء والبنات يحجبونها. اسمع خل أجيب لك المثال. اقتسم البنات والأبناء والزوجة ميراث هذا الميت، الأخت حاضرة أخته، يعني من الأفضل أن يعطوها شيء من التركة تطيبا لخاطرها. أي نعم، لا ما هو حق للندب. توفي عن زوجة وأولاد، أبوه يرث، أبوه يرث يا أخي، ما أعطوها لا، أبوه حي يرث. ما دام مات الابن، ما دام مات الابن والجد، الابن له أولاد والجد حي، أي نعم، ومات الابن فأولاد الابن يسقطون، أي لا يرثون إلا إذا لم يبقى غيرهم، ما بقي لهم أعمام، في أعمام يحجبونه، الأعمام يحجبونه، يحجبون أولاد المتوفى في حياة أبيه. اسمع اسمع يا شيخ، اسمع، يحجبون أولاد المتوفى في حياة أبيه من ميراث أبيه أعمامهم. ها؟ ربنا يرزقهم، تصدقون عليهم، لكن الفرض هذا هو. ربنا عز وجل ما وكل قسمة التركة للرأي ولا، إنما نعم فرضها في كتابه. نعم، الأب يرث والأولاد يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاد الابن المتوفى في حياة أبيه يسقطون على وجه الهبة، على وجه الهبة، يعني ليس مستحقا لواحد دون آخر. قد يكون أحدهم يعمل عندك ومستحق، أو قد ما يعمل عندك لكن تريد أن تهبهم، فلا بد أن تسوي بين، على مذهبه، أن تسوي بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني نعم فيه مذهبين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الذي يعني أي أنا قلت لك هذا مذهب، يعني هذا مذهب أنه يعطي البنت كالولد. شفت أنك تختبرني أنت، الله يصلحك، يصلحنا وياك. الاختبار أنا قضيت من الاختبار، انتهيت. أي نعم، هذه وصية، الوصية لغير الوارث يجوز، لو أن الشايب هذا الجد وصى لأولاد ابنه المتوفى بما بالثلث أو بالربع، له إلى الثلث، فإنه ينفذ يعني ما وصى به. لا يوصي، هو يملك الثلث، يوصي بالثلث الربع هكذا، إنما يوصي إلى حد الثلث، لأنهم غير وارثين ولا وصية لوارث. كل حال هذا الذي أي نعم، إذا قبل الورثة ما في بس، إذا قبل الورثة من إذا قبل الورثة ما في شيء. أي نعم، لا وصية لوارث، والوصية للوارث، الوارث يأخذ نصيب، فكيف يوصى له بمزيد؟ لا وصية لوارث، أين الوصية لغير الوارث بما لا يزيد عن الثلث، الثلث والثلث كثير. أين هذه؟ إذا وافق الورثة شيء آخر، نحن لا، ليس هذا موضوعنا. أين ونحن ندرس، ترى ما احنا بقضاة، هنا طلبة ها؟ هي وصية الأم كوصية الأب. نعم تنفذ. أي نعم. إيش فيه؟ معك 5 عيال. أي ها؟ أصلحهم الله، 5 بنات و3 أولاد. أنت حي لله الحمد. الأولاد لما بنوا بيتك أنت هو يقول لك أنت ومالك لأبيك، هو يقول لك إلا إذا كان أنت بعته عليهم أو أقرضوك، هذا شيء آخر، لكن هم بنوا ليسكنوا وكذا، فهو لك من مالك أنت. أين يعني يتصرف فيه، تتصرف فيه تصرف المالك. طيب يا أخوانا، إذا قتلت حيوان، إذا قتلت حيوانا عن غير قصد وأنا محرم فما الحكم الشرعي؟ إيش هو الحيوان؟ صيد يعني؟ صيد ولا بس ولا وشو؟ أرنب ولا حيوان مستأنس يعني خروف؟ ها؟ البس على كل حال من غير قصد يعني تستغفر وتتوب، وليس صيدا ولا يؤكل إلا في بعض المذاهب. الله المستعان. نعم. ها؟ هذا لموت أنفسهم الله يهديهم. لما ما يجوز. في واحد قسم تركته على أولاده، هو غني وقسم تركته على أولاده وهو حي، وكل واحد اشتغل بقسمته ونسي أباه. نسيه وما صار يلتفت له، فندم هذا الشايب. لما ندم احتال بحيلة حتى يرد أولاده إليه، وآتى بصندوق وملأه حجارة وأحضرهم وقال إني أخشى يعني أن أموت، وهذا كنز يعني لا يساوي أعشار ما أعطيتكم، ولكن لا تفتحون حتى أموت. فأصبح أقبلوا عليه، لكن ماذا يفعل؟ أي نعم، لما ماتوا فتحوا الصندوق وجدوه حجارة، استاهلون. أي نعم، ما بروا بأبي. نعم. ها ها الأبرص ما إيه؟ الوزغ هذا يقتل، الوزغ يقتل في الحل والحرم، ما في باس، ما في ذنب. لا ما شاء الله متورع من قتل الوزغ. الله المستعان. أه؟ بول القطة من الطوافين عليكم والطوافات، هو بول مأكول اللحم، هي ليست مأكول اللحم. يعني الأحوط والنظافة أنت نعم يغسل مأكول اللحم. على كل حال اجتهادات، هي ليست مأكولة اللحم، إنما شؤرها الطاهر فقط. على كل حال يطهر المسجد لو من باب الاستقذار، لأن بولها مستقذر فيطهر. أي نعم، إذا كان بول الآدمي يكفي فيه سجل من الماء فمن باب أولى. السجاد طهارته بماذا؟ بما يطهر به، بما يغسل به، بالبخار، بأين كل شيء طهارته بما يناسبه. ما فهمت والله وش تقول. أنا ما فهمت وش تقول. هذا رجل عنده أموال، عنده أموال، فقسم أمواله على أولاده كلها، كل واحد من أولاده أخذ قسمته ونسي أباه، يعني لم يرعه ولم، فاحتال أبوهم وملأ صندوقا حجارة وأقفله بقفل جيد، ثم أحضرهم وقال يا أبنائي هذا الصندوق فيه من المال أضعاف ما أعطيتكم. لا، فيه أضعاف ما أعطيتكم، فإذا أنا لا تفتحوه حتى أموت، فإذا أنا مت فافتحوه واقتسموه بينكم بالسوية، أصبحوا يكرمونه من أجل ماله، يعني رجعوا الآن. أي نعم. فلما مات وفتحوا الصندوق وجدوه حجارة مكتوب عليها عاد العظة، أكرموه من لماذا؟ صلى المصلي لأمر كان يطلبه. فأنا أقول للإنسان اللي حي وعايش، هذا تعليق على قول الأخ قسم ماله وهو عايش، فأقول له ولا يعني لا ينبغي أن يفعل هذا، لأنك قد تحتاج إلى مالك. أي نعم. وربما يكون أولادك سفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فقيامك بالمال. ولهم أولادك ربما، يعني ما دام عندك أموال. أي نعم. ولكن إذا لم يكن لك مال، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. فالمستعان يا أخوة شوي شوي. طيب خذ. يقول عندي خادمة في البيت تعمل بأجر شهري متواضع، هل تجوز لها الزكاة علما أنها تصرف وتنفق على عائلة؟ نعم تجوز لها الزكاة، لكن لا تستغل عاطفتها بزكاتك، يعني كأنها بعيدة، يعني ما تطلب منها يعني زيادة خدمة بسبب الزكاة التي أعطيتها، يعني كأنها شخص بعيد وهي من أهل الزكاة لا شك، إلا أن تعطيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الأضحية بالشاة مشقوقة الأذن؟ إذا لم يذهب من الأذن نصفها فلا بأس، أو كلها. نعم يا شيخ. ها؟ الفجر في التفسير في الإسراء. نعم. اللهم صل وسلم عليه. أسري بروحه وجسده، رأى الله بقلبه ولم يره بعيني رأسه، وهذا هو التوفيق بينما روته أم المؤمنين عائشة وبينما رواه ابن عباس، فابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، إنما قال رآه وأطلق، والرؤية تطلق على الرؤية العلمية كما في سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم ثم لتراخي، ثم لترونها عين اليقين. الرؤية الأولى علمية، فالرؤية التي ذكرها ابن عباس لم يقل رآها بعيني رأسه، هي الرؤية التي رآه بفؤاده، أما الرؤية التي نفتها أم المؤمنين فهي الرؤية بعيني رأسه. أي نعم. ولا تضاد بين الروايات. أحسنت. نعم شيء جيد. ها؟ وقدام الرجال؟ لا يعني يصير حلال في الحرم وحرام في برا؟ لا. جاهلات جاهلات. قل للمليحة ذات الخمار الأسود ماذا فعلت بالزاهد المتعبد، أفسدت صلاته وصومه لما وقفت بباب المسجد. يعني تبغى الله المستعان. ينبغي أن تكون خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها، بعدا عن الرجال. الله المستعان. خلاص. تعقيبا لسؤال الأخ من ناحية المرأة، إذا صلت يعني وجهها في الصلاة ويديه، يعني يجوز أن تكشفها، لكن ليس أمام الأجانب في الحرم، بس ليس أمام الرجال، إذا كانت أمام الرجال فتسدل. أي نعم. فتسدل كما هو شأن الإحرام. أنا بس أخشى أنك تظن يعني أن حتى وإن كانت منفردة أنها تسدل، لا، هي تكشف وجهها في الصلاة. أين إحرامها؟ في وجهها ويديها، إلا إذا حاذاها أجانب، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث عليه العمل: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هي بحديثة الغاشية، لا، حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة. يقول: ما معنى خاشعة؟ مبتدعة تعبد الله بالبدعة، خاشعة يبكون، ولكنهم في وجوه يومئذ خاشعة، إيش آخرها؟ تصلى نارا حامية، تسقى من، لأنهم يعبدون الله على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبدون الله بالبدعة، فيبكون ويضربون صدورهم وظهورهم وتسيل الدماء الله المستعان. صحيح، بكاء الله المستعان. ورقة، بقي ورقة بس. أي ماشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي الحيوانات التي يجوز المحرم قتلها غير التي ذكرت في الحديث؟ عليكم السلام، أكرمك الله، الله يكرمك. أنا خبرت واحد البارح وجوه اليوم الخاشع، أحد الناس بيصلي وتصوم وعملها لا لا لا، المبتدعة دول المبتدعة. الله يحفظك. مات كذلك، ما شاء الله. الحيوانات التي يجوز للمحرم قتلها، كلمة لما عبر بقتلها أظن يقصد غير المذكورة في الحديث اللي هي الوزغ والفأرة وال أي نعم نعم هو غير التي ذكرت في الحديث. الصائل عليك مثلا، لو صال عليك سبع، صال عليك حتى صيد وتدافع عن نفسك، فيجوز في هذه الحال. أما بقية الأنعام تذبح يعني بدنه لتأكل منها ولو أنت محرم، تذبح شاة لتأكل منها ولو أنت محرم، يعني تذبح بقرة للأكل منها ولو أنت محرم، هذا ليس صيدا، المحظور الصيد. لكن لو يعني صيد هاجمك وتدافع عن نفسك، فهذا هو الذي يجوز قتله. اي نعم، العقرب والحية والحداء والوزغ، نعم، في الحل والحرم حتى المحرم يجوز أن يقتل هذه. اي نعم، ما أدري ايش مقصودك بالحيوانات، لأنه اي نعم أنا بينت بعض. إذا كان باقي نعم، مزيل العرق هو عطر، ما في بأس، قبل الإحرام مباشرة، يعني قبل نية الدخول في الإحرام، قبل أن تقول لبيك عمرة في الميقات يجوز. بعد الاغتسال، أجل وين تحط مزيل العرق قبل الاغتسال وتغتسل تزيل أي نعم المزيل. نعم يا شيخ، هل للرسول سبحة؟ أسألك أنا، هل للرسول سبحة؟ هل لرسول الله سبحة؟ لا، خلاص، لا، أنا ما أحط، أنا لا أعلم أن له سبحة، لا، ولا لعمر ولا لأبي بكر، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعلي ليس له سبحة، بل النص: اعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات. ونص آخر قد يتمسك به من يعني يتمسك بالسبحة، خاصة إذا كان يعني مبتدعا يدعو باليسرى واليمنى بها السبحة الطويلة. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية من عمل أهل البدعة. أي نعم، فيقول يعني قد يتمسك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غادر امرأة عندها زنبيل فيه نوى أو حصى تسبح وتضع حصات، وإذا فرغ الزنبيل أعادت، فذهب من عندها مبكرا ثم عاد إليها بعد زمن، قال: أما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك. شوف هذا في توجيه، أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت بهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ليس هذا إقرارا لها على ما فعلت؟ أي نعم. يقولون أظن أبو هريرة له سبحة، لكن ما له سند هذا الكلام، يعني أين يوجد في كتب السنة؟ ما في سند، حتى يزعمون أن لفاطمة سبحة خرجها مثل البيض. أي نعم، هذا كله إفك وكذب. أي نعم. يقول: قصدي الذي يقاس عليها في جواز القتل كل مؤذي، ما المؤذي؟ أي نعم المؤذي، أي نعم المؤذي من هذه من الصيد، أو من حتى لو كان صيدا يهجم عليك ويؤذي، أي نعم. والذي يقاس عليها ما كان في حكمها إذا اشترك فيها في العلة، الوزغ والفأرة، أي نعم، والحية والعقرب والشبث وأشياء أخرى سامة، أي تقاس عليها. نعم يا شيخ. ها؟ ما شاء الله، هو غدا إن شاء الله سيكون بقية تكملة إن شاء الله. أي نعم ما شاء الله، رزقك الله برها. أي نعم. أي بس هل أي بس سؤالك فيه يعني فيه لفة، اعتمرت عن نفسك وبعدين تكرر العمرة؟ أي لا، في سفرة واحدة، لا تكرر في سفرة واحدة العمرة، لا عن نفسك ولا عن غيرك، لكن تدعو لها، تطوف سبعة أشواط في الحرم عنها. نعم بس. أما أن تخرج إلى التنعيم بقصد أخذ عمرة عنها مكررة، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بعد شهر إذا كنت في مكة.